من شجر أو حجر أو مدر أو جبال أو رمال فإنه يشهد له يوم القيامة، لقول الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. نعم. له كما قلنا لكم أولا أن البخاري رحمه الله ساق هذه الأدلة الكثيرة لإثبات أن صوت القارئ من فعله فيكون مخلوقا، يعني هو ما قصد أوليا تحسين الصوت بالقراءة، ما قصد يعني. نعم بدور ايش؟ نعم نعم اللي يقرأه يزمر يا عبد الرحمن. قصد أن أصواتهم جميلة جذابة بالزبور، ليس قصد المزامير الذي آلة له. وأبو موسى ليس معه مزمار له. إيه طيب، وهل هذا يدل على جواز ذلك؟ لا ما يدل على. نعم اين انت؟ لكن لما جاء الرسول بهذا صاروا يسبونه لأنه جاء من الرسول. لأنه جاء برسول، ونحن ذكرنا لكم فيما سبق أن الشرع قد يرد لا من أجل الشرع ولكن من أجل من جاء به. وضربنا لكم مثلا لو جاء عالم من العلماء الموثوقين المعتبرين وفعل شيئا مشروعا يستنكره العامة، هل ينكرون عليه؟ أبدا لا ينكرون، بل يقولون هذا سنة لم نعلم عنها. لكن لو جاء طالب علم صغير ليس له قيمة عند الناس ماذا يصنعون؟ يسخرون به وينكرون عليه. فهم وإن كانوا لا يسبون الله تعالى إلا إذا سببنا آلهتهم كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، لكن لما كانوا يكرهون هذا القرآن كانوا صاروا يسبون القرآن ومن جاء به ومن أنزله. نعم. ثلاثة. طيب. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. الشاهد قوله يقرأ القرآن، فأضافة الفعل إليه. وفي هذا الحديث من الفقه دليل على جواز قراءة القرآن والإنسان متكئ أو مضطجع، لأن في بعض ألفاظ الحديث كان يتكئ في حجره ويقرأ القرآن، وفيه دليل على أن الحائض ليست بنجسة. وفيه أيضا دليل على جواز استماع الحائض لقراءة القرآن، ولكن هل لها أن تقرأ القرآن هي بنفسها؟ في هذا خلاف بين العلماء، وليس فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة صحيحة صريحة تدل على تحريم قراءة القرآن على الحائض. وعلى هذا فنقول الأفضل أن لا تقرأ القرآن طلبا للثواب، وأن تقرأه لدفع السوء أو لحفظ ما حفظت وما أشبه ذلك، يعني تقرأه عند الحاجة. عرفتم الآن؟ وهذا قول وسط بين من يقول إنه يجوز لها أن تقرأ من القرآن ما شاء لعدم وجود دليل يدل على المنع، وبين من يقول إنها لا تقرأ شيئا من القرآن. فالصواب أن هذا ينبغي أن يحتاط الإنسان، فما احتاجت إلى قراءة لحفظ القرآن أو أوراد تقرأها في الليل أو في النهار أو لتعليم أبنائها أو لتعلمها فهذا لا بأس به، أما لمجرد الأجر والثواب فالأولى أن تقرأ، لأن فيها حديث لكنها ضعيفة. نعم خالد. نعم هذا حديث نعم كيف لما قال فأذنت للصلاة، لكن ما في دليل على وجوبها على الفرد. أما الجماعة فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولهذا قال فقهاء الحنابلة يسن الأذان للمنفرد ولا يجب. سليم أين؟ لا اللي على غير وضوء يقرأ عند الحاجة وأذن، اللي على غير وضوء لأن المسألة التي نتكلم فيها قراءة القرآن لا مس المصحف. نعم سمعتم السؤال؟ يقول التطويل في قراءة الفجر أو يعني تطويل القراءة أو في قراءة المغرب أحيانا ينكر العامة، فنقول إذا علمهم وقال هذه السنة وقال الأجر بيني وبينكم كلنا نجر على هذا فإنهم لن ينظروا. أما أن يطول بهم ولا سيما إن كان بعد إمام يخفف فالنفور حاصل. نعم. باب قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثا أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصدرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال أرسل اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر. فقرأت التي أقرأني فقال كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. الحمد لله. هذه القصة فيها فوائد عظيمة. أولا فيها قوة عمر رضي الله عنه، وثانيا أن انفعال الإنسان في صلاته لشيء سمعه لا يؤثر في الصلاة، يعني سمع شيئا يفرح ففرح وهو في الصلاة، سمع شيئا يحزن فحزن وهو في الصلاة، سمع شيئا يغضب فغضب وهو في الصلاة، كل هذا جائز. الدليل قوله فكدت أساوره في الصلاة فتصبر، أساوره يعني أمسك به في الصلاة لكن تصبر حتى خلص. وفيه أيضا أنه لا ينبغي الإنسان أن يتسرع فيما دون الأهم، لأن بقاءه في صلاته أهم من مساورته إياه. وفيه أيضا دليل على جواز تلبيب الإنسان بردائه، يعني يأخذ بلبته، الرداء معروف على الكتفين، فيأخذ بلبته وينصرف به. وفيه دليل على جواز الإنكار بالقول وبالفعل لقوله لببته فقلت من أقرأ. وفيه أيضا دليل، وفيه دليل على مسألة مهمة، وهي أن إنكار شيء من القرآن جاهلا لا يكفر به الإنسان، لأن عمر أنكر القراءة التي قرأها هشام، بل قال كذبت. وهذه فرع من فروع المسألة السابقة التي بحثنا فيها، وهي العذر بالجهل. فإنه لو جاء أحد وأنكر شيئا من القرآن وهو عالم فهذا كفر. قال العلماء من أنكر حرفا واحد من القرآن وهو يعلم فإنه كافر، وعمر أنكر عدة حروف لكنه كان جاهلا، لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه. وفيه دليل على حسن معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث لم يؤاخذ هشاما بمجرد قول عمر، حتى استمع ما عنده، واستمع أيضا إلى ما عند عمر. وفي أيضا دليل على إيقان الصحابة وإيمانهم، فإن عمر رضي الله عنه لم يلحقه الشك حين قال رسول صلى الله عليه وسلم لهشام اقرأ، فقال رسول عليه الصلاة والسلام كذلك أنزلت، ولا وكذلك لعمر لم يقل، قال له كذلك أنزلت على خلاف ما أقرأ هشاما، ومع ذلك لم يحصل عنده ريب أو شك. وفيه أيضا من فوائده أن القرآن أول ما نزل كان على سبعة أحرف، أي كان موسعا فيه، حتى إنه يوسع لبعض الناس في لغتهم، أي يقرؤونه بلغتهم، لكن بعد ذلك حصره الصحابة رضي الله عنهم على حرف واحد وهو لغة قريش، خوفا من الفتنة، لأنها وقعت فعلا. ففي عهد عثمان رضي الله عنه كاد الناس يقتلون، حيث يقرأ بعضهم على حرف والبعض الآخر على حرف آخر، ثم جاء إلى عثمان وشكى إليه الأمر، فأقام اللجنة المعروفة لجمع القرآن على حرف واحد. وفي فوائد أخرى لكن بعضها قد مر. نعم. ماذا تقولون؟ سؤال يقول هل يؤخذ من هذا الحديث أن الإمام إذا أخطأ في الصلاة خطأ لا يسمح به، أنه يجر ويتقدم أحد سواه؟ الجواب إذا كان يحيل المعنى ورددنا عليه ولكن أبى وأصر فحينئذ نأخذ به ونرده ويصلي من يقيم القراءة، أما إذا كان لا يحل المعنى فإن أخذه يكون به فتنة. نعم. سؤالك كيف يكون للصحابة أن يرفعوا باقي الحروف التي أنزل بها القرآن؟ نعم. نعم. ماذا تقولون؟ سمعتم كلامه؟ يقول كيف جاز للصحابة أن يرفعوا ستة الحروف الباقية ويجعلوه على حرف واحد؟ الجواب أن قراءة القرآن على ستة أحرف ليست من باب الوجوب، بل هي من باب الجائز. وإذا خيف من الجائز فتنة فإنه يترك، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ترك ما هو مستحب في بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة فهذا من باب أولى. وإذا كان عمر رضي الله عنه منع من رجوع المرأة إلى زوجها إذا طلقها ثلاثا خوفا من الانهماك في هذا الطلاق المحرم فكذلك هذا. وهذه من السياسة الشرعية، أنه إذا كان الشيء ذريعة إلى ممنوع منه فإنه يمنع. نعم. شيخ حفظك الله، قلنا الإنسان إذا مر على آية حزن فله أن يحزن، إذا مر على آية فرح له يمر، لو مر مثلا على آية تتبسم مثلا فله أن يتبسم وله أيضا أن يقهقر. أقول لو سمع ما يوجب الضحك هل له أن يضحك قهقها؟ نعم. التبسم قال العلماء لا بأس به في الصلاة لأنه لا يظهر منه صوت، نعم، ولا بأس به. أما القهقه فلا تجوز لأنها تبطل الصلاة. نعم. كيف؟ يعني إذا كان الإمام لحن يحل المعنى ينظر ماذا لحن فيه. إن كان لحن الفاتحة فلا بد من إعادة الفاتحة، إذا تقدم الإمام الثاني يعيد الفاتحة، المأمومين يستمعون الإمام الثاني. نعم. باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، يقال ميسر مهيأ. وقال مطر وراق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال هل من طالب علم فيعان عليه. نعم. قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، الجملة هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات كما هو معروف، القسم واللام وقد. والتيسير التسهيل والتهيئة. يسرنا القرآن هيئناه وسهلناه للذكر، والذكر بمعنى التذكر بدليل قوله فهل من مدكر، أي هل من متذكر. فالإنسان إذا رجع إلى القرآن ليتذكر به فإن الله تعالى ييسر له التذكر به، وإذا أعرض عنه فإنه يحال بينه وبين الانتفاع به. وقوله هل من مدكر قال هل من طالب علم فيعان عليه، لأن طالب العلم إذا طلبه بصدق فلا بد أن يتذكر. وهنا يقول فيعان عليه بالفتح، لماذا؟ جواب الاستفهام. نعم. نعم. ايش؟ اي هذا النسخة الثانية. وقال مجاهد يستلم القرآن بلسانك هونا قراءته عليه. نعم. ما في الا بعد الحديث تراجم ما فيها سؤال. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال يزيد حدثني مطرف ابن عبد الله عن عمران رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. أطعب الأمة. طيب شوف الباب هذا لماذا ذكر المؤلف مناسبة ولقد يسر القرآن الذكر. أي نعم. يقول قيل المراد بالذكر الأذكار والاتعاظ، وقيل الحفظ وهو مقتضى قول مجاهد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، فذكر موصولا في الباب من حديث علي قوله وقال مجاهد يسر القرآن بلسانك هونه عليك، في رواية غير أبي ذر هون قراءته عليك، وهو بفتح الهاء والواو تشديد النون من التهويل. وقد وصل الفريابي عن المرقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر قال هونه، قال ابن بطال تيسير القرآن تسهيله على لسان القارئ حتى يسارع إلى قراءته، فربما سبق لسانه في القراءة فيجاوز الحرف إلى ما بعده ويحذف الكلمة حرصا على ما بعدها انتهى. وفي دخول هذا في المراد نظر كبير، قوله وقال مطر الوراق ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر، قال هل من طالب علم فيعان عليه. وقع هذا التعليق عند أبي ذر عن الكشميهن وحده، وثبت أيضا الجرجاني عن الفربري، ووصله الفريابي عن ضمرة بن زمعة عن عبد الله بن شوذب عن مطر، وأخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب العلم من طريق ضمرة، ثم ذكر حديث عمران بن حصين قلت يا رسول الله، وهو مختصر من حديث سبق في كتاب القدر فيه عن عمران قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة أيعرف أهل الجنة من أهل النار، قال نعم، قال فلما يعمل عاملون، وقد تقدم شرح هناك. وماذا كان مناسب كيف؟ نعم. يقول قلت وكأن مناسبة هذا الباب لما قبله من جهة الاشتراك في لفظ التيسير، والله أعلم. فقروا ما تيسر من القرآن. نعم. نعم. كيف؟ يعني يكون القرآن بين أيدينا يتناول سبعة أحرف. نعم. وفعل العثمان لما هو إلغاء المصاحف وجعل سبعة أحرف كلها تحت مصحف القرآن. يقول إن بعض الناس يقول إن القرآن الذي بأيدينا يشتمل على الأحرف السبع، وهذا ونقول هذا ليس بصحيح، لأنه ثبت في الصحيح أنه قال إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه على حرف قريش، وهذا يدل على أنه على حرف واحد، وهذا هو الذي جزم به في مختصر التحرير، فقال ومصحف عثمان أحد الحروف السبعة. نعم. محمد السبع متواتر، لا العشر غير متواتر، الثلاثة الزائدة غير متواتر. نعم. أولا ذكرنا أن القراءة بقراءة غير مشهورة بين العامة خطأ، لأن العامة لا يعرفون، فمثل لو قرأ القارئ يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نقول خطأ فتثبت، نعم فتثبتوا، نقول خطأ أن تقرأها أمام العامة. لماذا؟ لأنهم ينفرون وتقل هيبتهم من القرآن، وربما يلقي في الشيطان في قلوبهم الشكوك. أما فيما بينك وبين نفسك أو مع طلبة العلم فلا بأس، بل الأفضل لمن كان عنده علم بالقراءات أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة، كما أن العبادات المتنوعة الأفضل أن يفعل هذه مرة وهذه مرة حتى يحصل على السنة في كل وجوهها. ثلاثة شهور. نعم نعم لها ما في الكتب، لأن ما دام هذا الحرف الموجود هو أحد الحروف، فالحروف الأخرى بمعناه، ليس معناه أنك تغير بمعنى، لكن ميسر على ألسنة القوم قبل أن تقوى اللغة العربية اللغة القرشية، ميسر بلغة القوم. يعني مثل بعض العرب يميل إماله لا يملها قريش، بعض العرب يأتي بها السكت لا يأتي بها قريش، بعض العرب يأتي باسم الفاعل على وجه، وهكذا. أما شيء حذف من القرآن فهذا لم يكن. نعم ثلاث شهور. يلا. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش أنهما سمعا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار. قالوا ألا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى. الآية. هذا أيضا سبق، والشاهد من قوله فكل ميسر، وفي لفظ آخر ميسر لما خلق له، فأهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. فإذا رأيت أن الله قد يسر لك العبادات وسهلها على نفسك فاعلم أن هذه بشرى، وإذا رأيت من شخص أن الله قد عسر عليه العبادات فاعلم أن هذه بشرى سوء، لأن أهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. نعم رأى من نفسه نعم. لو الإنسان الشخص رأى من نفسه أنه يقوم بهذه العبادات لكن بالشدة وكذا، هل يدخل فيها؟ لا، هذا إذا كان يجاهل نفسه على فعل العبادات فإنها في النهاية إذا كان من نيته خالصة ستكون ميسرة. نعم. هل إذا نحن الإمام بقراءة هل إذا كان اللحن يحيل المعنى ورد عليه ولكنه أصر فإنه يبطل الصلاة، وحينئذ يجب عليكم مفارقة. لا تبطل صلاة. حمد إيش؟ لا، المراد بالجدال في القرآن في صدقه أو عدم صدقه، صحته أو عدم صحته، والمراد المجادل الذي يحاول أن يطعن في القرآن. أما المجادل الذي يريد أن يثبت القرآن وأنه حق فهذا الإيمان. التأويل إذا كان له مساق اللغة العربية فليس بكفر. قد يكون الإنسان يتأول هذه الآية لأنه لا يعرف المعنى الصحيح. مجتهد. ثلاثة. نعم. باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مسطور. قال قتادة مكتوب يسطرون يخطون في أم الكتاب جملة الكتاب جملة الكتاب وأصله ما يلفظ من قول ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس يكتب الخير والشر يحرفون يزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله دراستهم تلاوتهم واعية حافظة وتعيها تحفظها وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به يعني أهل مكة ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. هذا الباب مجتمع على أشياء متعددة. أولا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذا آخر سورة البروج، هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هو الضمير يعود على القرآن، والمجيد ذو العظمة. وإذا كان القرآن مجيدا فمن تمسك به نال المجد. وقوله في لوح محفوظ أي في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل. والطور وكتاب مسطور، الطور هو الجبل المعروف، وكتاب مسطور يعني مكتوب، مأخوذ من السطر، لأن الكتاب يكتب على وجه الأسطر. وما المراد بهذا الكتاب المسطور؟ إما أنه اللوح المحفوظ، وإما أنه القرآن. ويؤيد قوله في كتاب مسطور في رق منشور، والرق الجلد، وكانوا الأول يكتبون القرآن في الجلود، في حصيف النخل، في اللخاف وهي حجارة رقيقة ملسة وغير ذلك، والقلم وما يسطرون. قال وما يخطون، في يخطون يسطرون يخطون، لأن الخطاط يسطر المكتوب. في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله، يشير إلى قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعليم حكيم. ما يلفظ ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه، يشير إلى قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله إلا كتب عليه فيها شيء من القصور، ولهذا أردفها بقوله وقال ابن عباس يكتب الخير والشر. وعلى هذا فيكون قوله من قول عاما لأقوال الخير وأقوال الشر. إلا لديه رقيب، يراق عتيد حاضر لا يغيب. نعم. قال يحرفون يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. قول يحرفون مأخوذ من التحريف، وهو صرف الشيء. يقال انحرفت الدابة أي انصرفت، ويقال حرفت كذا أي صرفته، وهو بمعنى التغيير والإزالة عن موضعه، كلمة عن مواضعه أي يزيلونه عن مواضعه. ولكن هل التحريف لفظي أو معنوي أو هذا وهذا؟ هذا وهذا، قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا وقد يكون لفظيا معنويا. فإذا قال القارئ قل أعوذ برب الناس، فهذا تحريف لفظي لكن لا يتغير به المعنى. وإذا قال ثم استوى على العرش أي ملكه وقهره، فهذا تحريف معنوي. وإذا قرأ القارئ وكلم الله موسى تكليما، فهذا تحريف لفظي معنوي، وكله مذموم، كله مذموم، لكن أشده التحريف اللفظي المعنوي. وقوله ما وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتاب الله من كتب الله عز وجل، يعني في الغالب، وإلا فإنهم أي الذين حرفوا ربما يغيرون يزيدون أو ينقصون. طيب، وقول دراستهم تلاوتهم، ما هي دراستهم؟ هل جاء في القرآن دراستهم؟ وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي تلاوتهم. واعية يعني وتعيه أذن واعية حافظة، وتعيها تحفظه. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني أهل مكة، يريد بذلك أن الخطاب في قوله لأنذركم نعود إلى أهل مكة، ومن بلغ أي من بلغه هذا القرآن من غير أهل مكة. نعم. قال ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. نعم. وقال لي خليفة بن خياط حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي فهو عنده فوق العرش. وحدثني محمد بن أبي غالب قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن يخلق عندك يخلق أين طيب صح قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. الشاهد قوله كتب كتابا عنده، وهذا كأن المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى بل هو نعم إلى قوله تعالى كتاب مسطور. شوف المناسبة من أول باب قوله باب خلق باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال البخاري في خلق أفعال العباد بعد أن ذكر هذه الآية والذي بعدها فقد ذكر الله أن القرآن يحفظ ويسطر، والقرآن الموعى في القلوب المسطور في المصاحف المتلو بالألسنة كلام الله ليس بمخلوق، وأما المداد والورق والجلد فإنه مخلوق. قوله والطور وكتاب مسطور قال قتادة مكتوب، وصله البخاري في خلق أفعال العباد من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله والطور وكتاب مسطور قال المسطور المكتوب في رق منشور هو الكتاب، وصله عبيد بن حميد من رواية شيبان بن عبد الرحمن وعبد الرزاق عن معمر كلاهما عن قتادة نحوه. وأخرج عبد بن حميد عن ابن أبي نجيح المجاهد في قوله وكتاب مسطور قال الصحف المكتوبة في رق منشور قال في صحف. قوله يسطرون يخطون أي يكتبون، أورده عبد بن حميد من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن قتالة في قوله والقلم وما يسطرون قال وما يكتبون. قوله في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله، وصله أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ من طريق معمر عن قتالة في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال جملة الكتاب وأصله. وكذا أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة وعند ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى وعنده أم الكتاب يقول جملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ وما يكتب وما يبدل. قوله ما يلفظ من قول ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه، وصله ابن أبي حاتم من طريق شعيب ابن إسحاق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن في قوله ما يلفظ من قول قال ما يتكلم به من شيء إلا كتب عليه. ومن طريق زائدة ابن قدامة عن الأعمش عن مجمع قال الملك مداده ريقه وقلمه لسانه. قوله وقال ابن عباس يكتب الخير والشر، وصله الطبري وابن أبي حاتم من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس بقوله تعالى ما يلفظ من قول قال إنما يكتب الخير والشر. وأخرج أيضا من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حتى إنه لا يكتب قوله أكلت شربت ذهبت جئت رأيت حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر ما كان من خير أو شر وألقي سائره. فذلك قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وأخرج الطبري هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله ابن رئاب بكسر الراء ثم ياء مهموزة وآخره موحدة. والكلبي متروك وأبو صالح لم يدرك جابرا هذا. وأخرج الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس: ما يلفظ من قول ما يتكلم به من شيء إلا كتب عليه، وكان عكرمة يقول: إنما ذلك في الخير والشر. قلت: ويجمع بينهما برواية علي بن أبي طلحة المذكورة. قوله يحرفون يزيلون، لم أرى هذا موصولا من كلام ابن عباس من وجه ثابت، مع أن الذي قبله من كلامه وكذا الذي بعده. وقوله وهو قوله دراستهم تلاوتهم وما بعده. وأخرج جميع ذلك ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقد تقدم في باب قوله كل يوم هو في شأن عن ابن عباس ما يخالف ما ذكر هنا، وهو تفسير يحرفون بقوله يزيلون. نعم، أخرجه ابن أبي حاتم من طريق وهب ابن منبه. وقال أبو عبيدة في كتاب المجاز في قوله يخلفون الكلمة عن مواضعه: قال يقلبون ويغيرون. وقال الراغب: التحريف الإمالة، وتحريف الكلام أن يجعله على حرف من الاحتمال بحيث يمكن حمله على وجهين فأكثر. نقرأ. كن نقرأ فيها الشرح. نعم، كن نقرأ فيها الشرح. طيب. أو ما بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله وليس أحد يزيل لفظ كتاب الله لفظ كتاب الله من كتب الله عز وجل، ولكن وليس كذا في الشرح، وليس أحد يزيل لفظ كتاب الله من كتب الله لفظ كتاب من كتب الله. مضيف لفظ جلالة. وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه ويتأولونه على غير تأويله. في رواية الكشميهني: يتأولونه على غير تأويله. قال شيخنا ابن الملقن في شرحه هذا الذي قاله أحد القولين في تفسير هذه الآية، وهو مختاره أي البخاري. وقد صرح كثير من أصحابنا بأن اليهود والنصارى بدلوا التوراة والإنجيل، وفروا على ذلك جواز امتهان أوراقهما، وهو يخالف ما قاله البخاري هنا انتهى، وهو كالصريح في أن قوله وليس أحد إلى آخره من كلام البخاري، ذيل به تفسير ابن عباس، وهو يحتمل أن يكون بقية كلام ابن عباس في تفسير الآية. وقد صرح بعض الشراح المتأخرين اختلف في هذه المسألة على أقوال، أحدها أنها بدلت كلها، وهو مقتضى القول المحكي بجواز الامتهان، وهو إفراط، وينبغي حمل إطلاق من أطلقه عن الأكثر، وإلا فهي مكابرة. والآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء في أنها بقي منها أشياء كثيرة لم تبدل، من ذلك قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. ومن ذلك قصة رجل يهوديين، وفيه وجود آية الرجل، ويؤيده قوله تعالى: قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ثانيها أن التبديل وقع ولكن في معظمها، وأدلته كثيرة وينبغي حمل الأول عليه. ثالثها وقع في اليسير منها ومعظمها باق على حاله، ونصره الشيخ تقي الدين ابن تيمية في كتابه الرد الصحيح على من بدل دين المسيح. رابعها إن الكلام بالجواب الصحيح، لكن يمكن له اسمان. رابعها إنما وقع التبديل والتغيير في المعاني لا في الألفاظ، وهو المذكور هنا. وقد سئل ابن تيمية عن هذه المسألة مجردا فأجاب في فتاويه أن للعلماء في ذلك قولين، واحتج للثاني من أوجه كثيرة، منها قوله تعالى: لا مبدل لكلماته، وهو معارض بقوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ولا يتعين الجمع بما ذكر من الحمل على اللفظ، على اللفظ في النفي وعلى المعنى في الإثبات، لجواز الحمل في النفي على الحكم وفي الإثبات على ما هو أعم من اللفظ والمعنى. ومنها أن نسخ التوراة في الشرق والغرب والجنوب والشمال لا يختلف، ومن المحال أن يقع التبديل فيتوارد النسخ بذلك على منهاج واحد. وهذا استدلال عجيب، لأنه إذا جاز وقوع التبديل جاز إعدام المبدل، والنسخ الموجودة الآن هي التي استقر عليها الأمر عندهم عند التبديل، والأخبار بذلك طافحة. أما فيما يتعلق بالتوراة فلأن بخت نصر لما غزا بيت المقدس وأهلك بني إسرائيل ومزقهم بين قتيل ويسير وأعدم كتبهم حتى جاء عزيرا فأملاها عليهم. وأما فيما يتعلق بالإنجيل فإن الروم لما دخلوا في النصرانية جمع ملكه مكابرهم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.